إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.